السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اجعل عملنا صالحا ولوجهك خالصا، ولا تجعل أحد فيه غير شيء. اللهم لا حول ولا قوة لنا إلا بك، فأعنا بحولك وقوتك على إتمام ما بدأناه، إنك ولي ذلك ومولاه. وبعد، ما زلنا بفضل الله تبارك وتعالى ومنه وكرم علينا مع أصول فقه، والله تبارك وتعالى أسأل أن يتمها علينا على خير وبركة، وأن يعصمنا فيها وإياكم من الخطأ والزلل، إنه ولي ذلك وحده هو القادر عليه. قال الخاص: بعد أن تكلمنا بفضل الله تبارك وتعالى علينا على العام، نتكلم اليوم عن الخاص. الخاص لغة ضد العام، وهو الإفراد. تقول: خصصته بكذا، أي أفردته به. واختص فلان بكذا، أي انفرد به. واصطلاحا هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد. هو الدال، هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، كأسماء الأعلام أو الإشارة والعدد أو العدد. يعني هو اللفظ الدال على محصور بشخص أو عدد، كأسماء الإشارة أو كأسماء الأعلام أو كأسماء الإشارة أو العدد. فقوله هو اللفظ الدال على محصور، خرج به اللفظ الدال على عام، يبقى خرج به الايه؟ العام. ممتاز. وقيل هو اللفظ الدال على مسمى واحد وما دل على كثرة مخصوصة، يبقى خاص اللفظ الدال على مسمى واحد او كثرة لكنها مخصوصة، يعني ممكن تكون عدة افراد لكنها مخصوصة من جملة عام، من جملة عام. اما التخصيص هو قصر حكم العام على بعض افراده بدليل. قصر حكم العام على بعض افراده بدليل. طبعا هذا التعريف، قصر حكم العام على بعض افراده بدليل، هذا التعريف ان نظرنا الى، بالنظر الى ايه؟ بالنظر الى بقيه افراد العام، بالنظر الى بقيه افراد العام. اما اذا نظرنا الى ما خرج من العام، يقول التعريف، تعريف التخصيص، اخراج بعض افراد العام بدليل. فاهمين الفرق ولا شايفين؟ طب ركز معي، صل على النبي. الخاص هو ضد العام، هو الافراد. تقول: خصصته بكذا، اي افردته بكذا. اختص فلان بكذا، اي انفرد بكذا او انفرد به. واصطلاحا هو اللفظ الدال، هو ايه الاصطلاح؟ الخاص، اللفظ الدال على محصور، على محصور بشخص او باسم او بشخص او عدد، كاسماء الاعلام او اسماء الاشاره او الاعداد. فقوله اللفظ، اللفظ لفظ دال على محصور، خرج به لفظ الدال على ايه؟ على عام، خرج العام يعني. ويمكن ان تطلق على الخاص وتقول اصطلاحا: الخاص هو اللفظ الدال على مسمى واحد او على كثره مخصوصه. واللفظ الدال على مسمى واحد او على كثره مخصوص، هذا هو الخاص. اما التخصيص اللي هو فعل التخصيص نفسه، تمام، التخصيص هو قصر العام على بعض افراده. يعني بدلا من ان يكون العام شامل حكمه لجميع افراده، انا بقصر حكمه على بعض افراده وبخرج بعض الايه؟ الافراد. هذا بالنظر الى ما بقي من حكم العام، الى الافراد الباقيه من حكم العام، قصر حكم العام على بعض افراده. ولو نظرت الى ما خرج عن حكم العام، هقول ايه؟ هو اخراج بعض افراد العام بدليل. اخراج بعض افراد العام بدليل. فهمت الفرق؟ الحمد لله. اما المخصص، المخصص في واقع الامر هو الله سبحانه جل وعلا. ما الذي يخصص اخوانا؟ ما الذي يلحق التخصيص؟ الله سبحانه جل وعلا. ويطلق المخصص على الدليل المخصص العام، الدليل المخصص يعني يطلق على الدليل الشرعي. والدليل الشرعي هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس. وهذا الدليل له شروط. هذا الدليل حتى يكون مخصصا لابد أن تتوفر فيه ثلاثة شروط. الشرط الأول، أن يرد الدليل المخصص قبل العمل بالعام، فإن أتى الدليل المخصص بعد العمل بالعام يكون ناسخا لا مخصصا. مين يقول لي ليه؟ تفضل. أتى دليل عام وتم العمل بأفراد هذا العام، ثم أتى حكم خاص مغاير لحكم هذا العام، ليه قلت هنا ده نسخ مش مخصص؟ انت فاهم الصورة؟ مش احنا قلنا لو في حكم عام وأتى يعني مثلا حلت لنا ميتتان، استغفر الله حرمت عليكم الميتة، ثم أتى الدليل حلت لنا ميتتان وإيه؟ ودم. هنا بقول نسخ ولا تخصيص؟ تخصيص، يعني كل الميت حرام إلا الحوت والجراد، تمام كده؟ لكن لو كان الحوت والجراد حرمهما النبي صلى الله عليه وسلم، ومثلا أتت وردت أدلة تدل مثلا أن الحوت والجراد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنهما أو لأنه ميت أو غير ذلك، ثم أتى التحليل، يكون تخصيص ولا نسخ؟ نسخ. ليه؟ ليه جعلته نسخ مش جعلته تخصيص؟ صلى على النبي. لما أتى اللفظ العام وتم العمل به، تم العمل به، لو قلنا أن هذا المخصص بعد ذلك تخصيص، يبقى النبي صلى الله عليه وسلم أخر البيان عن وقت الحاجة، وتأخير البيان عن وقت الحاجة في حق النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، فدل ذلك على أن المخصص ناسخ وليس مخصصا، ناسخ وليس مخصصا. مش فاهم. تاني، لما ورد الدليل العام والنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة عملوا بأفراده، لو كان هذه الأفراد مخصوصة والنبي صلى الله عليه وسلم تركهم يعملون بهذه الأفراد، يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم عمل إيه؟ أخر بقى عن وقت، وهل هذا جائز في حق النبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، ليس جائز. إذا هذا كان حكمه، هذا حكم، هذا إيه؟ حكم. ثم أتى بعد ذلك الناسخ، ثم أتى بعد ذلك إيه؟ الناسخ. أكون نسخ بعد فضل هذا إيه؟ هذا العام. الشرط الثاني ألا يكون المخصص موافق للحكم العام، وإلا كان ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص. يعني بالمثال يتضح المقال. قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أقيمت الصلاة وحضرت العشاء أو حضر العشاء فابدأوا بالعشاء. إذا أقيمت الصلاة، الصلاة هنا عامة ولا مخصوصة؟ عامة، تمام؟ وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. ثم أتى، فده عامة في كل صلاة، عامة في كل إيه؟ ثم أتى حديث آخر قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل صلاة المغرب ولا تعجلوا على أو عن عشائكم. النبي صلى الله عليه وسلم هنا ذكر إيه؟ صلاة الإيه؟ المغرب. فنقول هنا ده تخصيص ولا ذكر فرض أفراد العموم لا يخصص؟ تقول ذكر فرض أفراد العموم لا يخصص. إذ التخصيص لابد أن يكون حكمه مغير للحكم إيه؟ العام. فاهمين؟ قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم إذا أقيمت الصلاة وحضر العشاء فابدأوا بالعشاء. إيه هنا الصلاة عامة ولا خاصة؟ السجين سبحانه وتعالى فلم فإيه؟ فيعم كل إيه؟ كل الصلوات، تمام؟ حكم البدء بالعشاء إذا حضر مع إقامة الصلاة نبدأ بإيه؟ في كل الصلوات ولا صلاة معينة؟ كل الصلوات. أتى حديث آخر يبين فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا حضر العشاء وبدأ وقيم صلاة المغرب فابدأوا بالإيه؟ بالعشاء. هل هذا الحكم موافق للحكم العام؟ مش احنا قلنا كل الصلوات، وكل الصلوات تشمل المغرب ولا يخرج منها المغرب؟ تشمل المغرب. فنقول هذا تخصيص لهذا العام، فيكون هذا الحكم خاص بالمغرب فقط، ولا يكون هذا ذكر فرض من أفراد هذا العام فلا يخصص؟ ذكر فرض أفراد هذا العام لا، لأن حكم هذا موافق الحكم إيه؟ لذاك، لأن حكم هذا موافق الحكم ذاك. فهمت هذا؟ فهمت. طب ما الفائدة إذن؟ لا، ما الفائدة؟ ده مؤكد العموم الأول في المغرب، أكل من أكل في إيه؟ إذ التخصيص بعد العام ذكر الخاص بعد العام يفيد إيه؟ التأكيد على أهمية هذا الخاص. قالت تحية الله والصلوات والطيبات. هنا إضافة العام يعني عطف العام على إيه؟ الخاص. وهو الطيبات من جملتها الصلوات. قال اللهم إن أصبحت مشهدك وإشهد حمد عرشك وملائكتك وجميع خلقك. من باب أيضا عطف العام على إيه؟ الخاص. تابع كسها بقى. من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وهذا ما بذكر الخاص بعده يدل على إيه؟ كلاهما لا كلاهما ذكر العام بعد الخاص أو ذكر أو ذكر الخاص بعد العام كلاهما يدل على أهمية هذا الخاص على أهمية هذا الخاص لأن أو لبيان أن الغالب في هذا الخاص. يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال من أكل أو شرب ناسيا فليتم صومه إنما أطعمه الله وسقاه. طب لو جامع ناسيا يدخل في الباب يدخل في الباب. فلماذا ذكر الأكل والشرب فقط؟ لأن هذا هو الغالب. أن هذا هو الإيه؟ لبيان التأكيد على حكم هذا الغالب. لبيان التأكيد على حكم هذا الغالب. أنت ناسين إيه؟ مش ناسين هو بيجامع، ناسين هو في رمضان أو ناسين هو صايم. بتصور إن هو يجامع إن هو ناس إن هو إيه؟ صائم أو ناس إن هو في رمضان. فهمت؟ فرضا أو نفلا لا حرج في ذلك. الشاهد عايز اقول لحضرتك ان ذكر خاص حكم موافق لحكم العام ده لا يخصص. هذا لا يكون ايه مخصص بيكون من باب ذكر فرض الافراد العموم لا يخصص. ذكر فرض الافراد العموم لا يخصص. قال النبي صلى الله عليه وسلم من مات وعليه صوم صام عنه وليه. من مات وعليه صوم صام عنه وليه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم في المراه او في الرجل الذي سال النبي صلى الله عليه وسلم ان قريبه له ماتت عليها ايه نذر. من مات عليه صوم صوم نكره في سياق الشرط يفيد العموم. يبقى سواء صوم فرض صوم نذر صوم رمضان صوم كفاره اي صوم صح تمام. فيشمل ذلك صوم النذر وما يشملش صوم النذر. فاتى الرجل يسال عن حكم صوم النذر فقال النبي صلى الله عليه وسلم اوفي. قال رايت ان كان على امك دين اكنت قضيته. قال ايه؟ قال اوفي بالنذر. قضيت على امك دين أكنت قضيتها. وقال فدين وحق أن إيه؟ حق أن يقضى. فبين أنه يجوز أن يصوم صيام النذر عنه ولا لا. فأقول هنا بقى هذا خاص بصيام النذر ولا ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص. ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص. خد بالك الحنابلة حصروه وقصروه على صيام النذر إيه؟ فقط نقول لا هذا ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص. ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص. يبقى الشرط الثاني أن يكون حكم خاص مغاير لحكم الإيه؟ العام. وإلا يكون ذكر الفرض من أفراد العموم لا يخصص. والله أعلى وأعلم. إذ لا معنى للتخصيص لو قلنا بالإيه لو قلنا بالتخصيص. إيه المعنى هذا؟ هو العام حكم كذا والخاص حكمه إيه كذا. ما معنى التخصيص لو قلنا بالتخصيص؟ كلاهما بنفس الإيه نفس الحكم. هذا تخصص ليه؟ ما احنا ده لفظ عام. مفهوم مخالفة في خلاف من علماء هل يخصص ولا مش يخصص ده مش ده موضوعنا. انا بتكلم عن حكم هذا الحديث نفسي. النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم عن المغرب. هل انت تخصصت للمغرب فقط عن بقية الصلوات؟ هتقول لي تخصص حكم المغرب عن بقية الصلوات ليه؟ هل حكم المغرب مخالف في حكم الصلوات ولا موافق؟ يبقى ده ذكر من افراد ليه؟ العموم انت تخصص لو كان مخالفا لبقيه الصلوات. لو كان حكم مخالف لبقيه الايه الصلوات. فهمت؟ فلا يقال ان الدليل الخاص خص الدليل العام ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم. بل هذا جزء موافق لحكم الايه الكل فيكون من باب التاكيد. فيكون من باب التاكيد كان يقول ذكر الخاص بعد العام يفيد التاكيد. المساله الشرط الثالث إذا كان المخصص يخرج اللفظ العام عن المعنى الجميل. إذا كان المخصص يخرج اللفظ العام عن المعنى الجميل لا يجوز التخصيص به. ما معنى هذا؟ قال الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء. الله خالق كل شيء. هذا عام أو خاص؟ ينفع تقول يا خالق الكلاب؟ هل يصح أن تدعو الله تبارك وتعالى تقول ذلك سبحانه وتعالى سبحانه عز وجل؟ وهو خلق الكلاب فعلا سبحانه جل وعلا، لكن هذا يخرج العام عن معناه الإيه؟ الجميل، يخرج العام عن معناه الإيه؟ الجميل. فلا يصح أن تخصص فتقول يا خالق الإيه؟ الكلاب. والله أعلى وأعلم سبحانه عز وجل. أنواع المخصص، المخصص نوعان، إما أن يكون متصلا وإما أن يكون منفصلا. النوع الأول التخصيص بالمتصل، التخصيص بالمتصل، التخصيص بالمتصل هو الدليل المتصل أو الملازم لللفظ العام. يعني إيه؟ يعني ما لا يستقل بنفسه، مخصص لا يستقل بنفسه. والمعنى أن المخصص المتصل الذي يكون مع العام في النص، سواء قلنا في النص يعني في الآية أو في الحديث أو في سياق الآيات، أو في سياق الآيات. وهو أربعة أقسام، هو أربعة أقسام. الاستثناء والشرط والصفة والغاية. طبعا لما هنبين إن شاء الله في الصفة يدخل فيها، يدخل في الصفة البدل، وبعضهم جعلوا خمس أقسام، فجعل بدل جزء من كل نوع من أنواع التخصيص، لكن الصفة تشمل أيضا البدل كما سيأتي، فجعلناها أربعة إيه؟ أقسام. النوع الأول التخصيص بالاستثناء. طبعا كنا نتكلم عن تخصيص إيه؟ متصف. التخصيص المتصل النوع الأول بالاستثناء، الاستثناء هو إخراج بعض أفراد العام بإلا أو بإحدى أخواتها، إخراج بعض أفراد العام بإلا أو بإحدى أخواتها، فإلا حرف وغير وسوى وسوى وسواء، كل هذه أسماء، إلا حرف وغير وسوى وسوى وسواء وسواء وسواء، هذه أسماء. وليس ولا يكون أفعال، وخلا وعدا وحاشا أفعال أو حروف على حسب الاعتبار. والوارد في النصوص الشرعية بكثرة إلا، الوارد في النصوص الشرعية بكثرة إلا، والوارد على قلة أو ندرة غير وسوى وحاشا، يعني غير على قلة والباقي على ندرة سوى وحاشا، لكن إلا وردت في النصوص الشرعية بإيه؟ بكثرة. انتبه لهذا الأصل، الاستثناء منه متصل ومنه منقطع، الاستثناء نفسه منه متصل ومنه، وكلاهما يصح بهما التخصيص، وكلاهما يصح بهما التخصيص. ما معنى الاستثناء المتصل؟ الاستثناء المتصل هو ما يكون المستثنى منه من جنس المستثنى، أن يكون المستثنى من جنس المستثنى منه. فتقول دخل الطلاب إلا محمد إلا محمدا، يصح هذا أو لا يصح؟ هذا ماذا يسمى هذا الاستثناء؟ استثناء متصل، استثناء متصل، لأن محمد من جنس الإيه؟ الطلاب. يبقى ده تخصيص ظاهر ولا مش تخصيص؟ تخصيص، تمام؟ قال لا يعضد شوقها ولا يختلى خلاها، فقال العباس إلا الإذخر، فقال إلا الإيه؟ إلا الإذخر. استثناء متصل ولا مش متصل؟ استثناء متصل، استثناء متصل، يعني من جنس، معنى المتصل هنا يعني من جنس المستثنى، من جنس المستثنى منه، فخصص او لم يخصص. الاشكال في الاستثناء المنقطع، وهو ان يكون المستثنى من غير جنس المستثنى منه، كيف صح التخصيص هذه الحاله؟ ممتاز، ان كانت بينهما علاقه صح التخصيص، ان كانت بينهما. قال فسجد الملائكه كلهم اجمعون الا إبليس. هل إبليس من الملائكة؟ ما الدليل؟ إلا إبليس كان من الجن ففسق عن أمر ربي فلم يكن من الملائكة طرفة عين خلاف للسوطي ومنح نحوه رحمة الله على الجميع. فإبليس لم يكن من الملائكة، فكيف صح الاستثناء؟ قلنا صح الاستثناء لعلاقة، ألا وهي أن الكل كان مكلفا بالسجود، فصح لك أن تقول سجد الجميع إلا إبليس، سجد الجميع إلا يعني سجد كل من كان مكلفا بالسجود إلا إبليس. كلام واضح إن شاء الله. فصح الاستثناء في هذه الحالة أو لم يصح؟ أستغفر الله، صح التخصيص في هذه الحالة أو لم يصح؟ صح التخصيص، صح التخصيص. والاستثناء المنقطع ليس قليل بل هو كثير في دين الله سبحانه وتعالى في الكتاب والسنة أيضا، خلافا لمن قال أنه قليل. هناك أحكام متعلقة بالاستثناء. الأول، إذا جاء الاستثناء بعد جمل متعاطفة، إذا جاء الاستثناء بعد جمل متعاطفة، هل يكون الاستثناء، هل يكون الاستثناء على آخر جملة أو على جميع الجمل؟ الجواب أن الحنفية قالوا على آخر جملة، وهذا خطأ، والصواب هو قول الجمهور رحمهم الله أن الاستثناء يعود على جميع الجمل المتعاطفة كأنها جملة واحدة. كأنها جملة واحدة. إن كان يصح أن يعود عليه، هذا ضابط شرط وقيد، إن كان يصح أن يعود عليه، ويمكن أن تقول إلا ما دل الدليل على خلافه. يمكن أن تقول إن كان يصح أن يعود عليها، أو تقول إلا ما دل الدليل على خلافه. والدليل على ذلك قول الحق تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذا هو حكم الايه؟ الاول. طبعا هذه لفظ عام ولا خاص؟ الذين عام، تمام، ممتاز. يبقى كل من يرمي المحصنات له حكم. قال فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. يا ترى الا الذين تابوا فترفع الفسق او ترفع الفسق والشهادة، يعني ترفع الفسق وعدم قبول الشهادة، او ترفع الفسق وعدم قبول الشهادة ودرء الحد. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه وضال أبي بكرة لما رمى المغيرة بن شعبة، قال تب أقبل شهادتك، قال تب أقبل إيه؟ شهادتك. يبقى عمر بن الخطاب رجعها على آخر جملة ولا على الجمل كلها؟ الجمل كلها، لأن آخر جملة هي وأولئك هم الفاسقون، فردها على الفاسقون وعلى الإيه؟ قبول الشهادة. فلماذا لم يردها على الحد؟ لأن الحد لا يصح نعود عليه، مش نقول إلا بدل دعاء خلافه أو إن كان يصح. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الحد إذا رفع إلى السلطان لا إيه؟ لا مرد فيه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إما البينة أو حد في ظهرك، إما البينة أو حد في ظهرك. ممتاز، إما البينة أو حد في ظهرك. وقال الله تبارك وتعالى: فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن إيه؟ لا يصدق، إلا يصدقوا في الدية ولا في الدية وعتق وتحرير رقبة. يقول لي في الدية فقط، يقول لي ليه ما عدت على جملة واحدة؟ أقول لك لأن الجملة الأخرى لا يصح أن تعود عليها، إذ أن أولياء الميت لا يملكون عتق الإيه؟ الرقبة حتى يتصدقوا بها أو أن يعفوا عنها أو لا. فلا يصح عودة الاستثناء هنا إلا على آخر إيه؟ جملة. فهمت المعنى؟ يبقى الاستثناء الصورة لو كان هناك جمل متعاطفة، جمل متعاطفة وفي الآخر قلنا إلا، هل هذا الاستثناء التخصيص ده يخصص كل الجمل المتعاطفة ولا يخصص آخر جملة؟ هذا هو محل البحث. تمام، الجواب ان هو يخصص كل الجمل المتعاطفة الا ما دل الدليل على خلافه، يعني يخصص كل الجمل المتعاطفة الا اذا كان هذه الجملة لا يصح تخصيصه، الا اذا كانت هذه الجملة صح ايه تخصيصه. طبعا هنعرف ازاي ان هي لا يصح تخصيصها؟ بالدليل. بالايه؟ بالدليل. المثال الاول اللي احنا ضربناه، قال الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات. الذين عام ولا خاص؟ يبقى كل من رمى محصنة، كل من رمى محصنة، تمام، ولم يأتي بأربعة شهداء ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ما حكمه؟ يجلد، فجلدوهم 80 جلدة. دي أول جملة. الجملة الثانية: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. الجملة الثالثة وأولئك هم ليه؟ هم الفاسقون. هذه ثلاث جمل. إلا الذين تابوا. إلا الذين تابوا فنقول لا يكونوا في الساق، ولا نقول إلا الذين تابوا لا يكونوا في الساق وتقبل شهادتهم، ولا نقول إلا الذين تابوا لا يكونوا في الساق ولا تقبل شهادتهم ولا يقام عليهم الحد. الأصل تقول لي تعود على الثلاثة. تعود على إيه؟ يعني من تاب لا يكون فاسقا وتقبل شهادته ولا يقام عليه الحد. ده الأصل. لكن أتى الدليل يبين أن هذه التوبة لا تنزل أو لا تخصص الحد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إما البينة أو حد في ظهرك. طالما اتهمت أحد بالزنا إما البينة أو حد فين في ظهرك، المسألة انتهت. تمام. فوجدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه ضاع أعادها على جميع المتعاطفات. قال لأبي بكر رضي الله عنهما طب أقبلوا إيه شهادتك. طب أقبلوا. فهمت هذا المعنى؟ فهمت هذا المعنى؟ حد مش فاهم ولا شيء. المعنى مثال آخر، مثال آخر على عدم صحة عودة الاستثناء على بعض الجمل. قال الله تبارك وتعالى في القتل الخطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله. تمام. إلا أن يصدقوا. إلا أن يصدقوا فلا تدفع الدية، يعني يتنزلوا عن الدية فلا تدفعها، ولا تعتق رقبة، ولا إلا أن يصدقوا لا تدفع الدية فقط. تقول لي الأصل أن الاستثناء يعود على كل الجمل، يعني لن أدفع الدية إن عفوا هم عني وتصدقوا بالدية علي أو على القاتل القاتل قتلا خطأ، يبقى لا يدفع الدية ولا يكفر كفارة الإيه؟ ولا يكفر الكفارة ويحرر الرقبة. لكن وجدنا أن أولياء الميت لا يملكون أصلا الكفارة حتى يصدقوا به، فعلمنا أن هذا الاستثناء لا يعود على كفارة، لأنه لا يصح أن يعود عليه الإيه؟ الكفارة. فهمت شيخ إبراهيم؟ النوع الثاني من الاستثناء أو من التخصيص. لا، لما قال عمر طب أقبل شهادتك علمنا المسألة إيه؟ ليس على آخر جملة. النوع الثاني من أنواع التخصيص هو التخصيص بالشرط. طبعا التخصيص المتصف، التخصيص بالإيه؟ بالشرط. الشرط لغة العلامة، طبعا بسكون الراء العلامة، هو الشيء المقيد بغيره، هو الشيء المقيد بغيره. واصطلاحا ما تعلق بغيره وجودا وعدما، ما تعلق بغيره وجودا وعدما، بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. وما تعلق بالشيء وجودا وعدما بإن الشرطية أو إحدى أخواتها. والمعنى الشرط إن وجد يستلزم المشروط، وإن انتفى الشرط انتفى الإيه؟ يستلزم ذلك الاتفاق أيضا المشروط. هذا معنى وجودا وعدما. لكن بإن الشرطية أو إحدى أخواتها، تقول إن اجتهدت ربحت، إن اجتهدت ربحت. وأدوات الشرط إن الشرطية أو إحدى أخواتها، إن ومن للعاقل وما لغير العاقل، وأي أو أي للجميع، ومتى وأيان للزمان، وأين للمكان، وغير ذلك. والشرط يكون مخصصا سواء كان متقدما على العام أو متأخرا على العام. ما معنى متقدم أو متأخر؟ لا، شوف انت أخطأت ازاي في الجملة. أنا كل ده بتكلم على التخصيص المتصل، يبقى ازاي تقول لي في النزول قبله أو بعده سواء كان متقدم أو متأخر، يعني فين في السياق؟ في السياق يكون مخصصا. فمثال المتقدم يعني الشرط الأول وبعد كده لفظ العام. قال الله تبارك وتعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا شرط. قال فإخوانكم في الدين، أسف الله، تخلوا سبيلهم. هذا عام ولا خاص؟ في العام. فين العام هنا اللي أنا هخصصه؟ فين العام اللي هخصصه؟ في الوجه العموم. ازاي يقول لي في اللفظ ده اللي على هذا العموم؟ ممتاز. وخلوا أخوانا فعل في سياق الشرط يفيد العموم. يفيد إيه؟ العموم. وسبيلهم مفرد مضاف أيضا أيضا لعم. لكن هذا العام مخصوص بإيه؟ بالشرط المذكور متقدما. قال فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا، فإن توفرت هذه الشروط خلينا السبيل، وإلا لا نخلي السبيل. يبقى حكم العام تخلية السبيل صحيح. لكن هذا العام بقى عموم ولا مخصص؟ مخصص بإيه؟ ما هو الشرط؟ التوبة، إقامة الصلاة، إيتاء. مثال الشرط المتأخر، قال الله تبارك وتعالى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم من فتياتكم مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. والذين يبتغون الكتاب يعني يريدون المكاتبة. عبد يريد لك، يقول لك أريد أن تكاتبني. تريد أن إيه؟ تكاتبني. دعني أطرق أذهب للعمل وأعطيك كل شهر أو كل فترة معينة مبلغ من المال على أن في مقابل حريتي. قال والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. في العام هنا الذين حكم هذا العام كاتبوهم. هل هذا العام بقى عمومي ولا مخصوص؟ مخصوص بإيه؟ بالشرط. قال إن علمتم فيهم، فليس كل من أراد المكاتبة نكاتبه، بل هو مخصوص بإن علمتم فيهم. فهمتم هذا الكلام؟ الحمد لله. قال الله تبارك وتعالى شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم. أين العام هنا؟ من؟ ماشي. حكم هذا العام يصومه. هل كل أحد يصوم ولا مخصص بإيه؟ بالشرط. ما هو الشرط؟ الشهود الشهر. شهود الشهر. قال ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. في العام هنا من؟ هل كل أحد هذا أين؟ لا، العام هنا فمن شهد منكم الشهر فليصم. ده مثال آخر يعني. العام هنا فمن شهد منكم الشهر فليصم، مخصص بإيه؟ من كان مريضا أو على سفر. يعني يجب الصيام على كل من شهد الشهر، صح ولا خطأ؟ هل هذا عام بقى عمومي؟ خصص بإيه؟ من كان مريضا أو على سفر فعدته، أي فأفطر فعدته من أيام أخر. يعني فمن شهد منكم الشهر فليصم، هذه عامة. تمام. حكم هذا العام وجوب الصيام. فأتى الشرط يخصص بعض أفراد هذا العام من الحكم، يقول ومن كان مريضا أو على فعدته من أيام. فهمت المعنى؟ فهمت الصد. عام مخصوص وعام أيضا مخصوص. فمن شهد منكم الشهر فليصم عام مخصوص بالمسافر والمريض. ما هو الأول؟ هذا عام أول وهذا عام آخر. فمن شهد منكم الشهر فليصم. فين عام هنا؟ ثمان. يبقى كل واحد يصوم الشهر صح؟ ولا بشرط وقيد؟ إيه الشرط وقيد؟ يبقى من شهد فقط هو الذي يصوم. من شهد فليصم. من شهد فليصم. فزو يوشك. تمام. وهناك عام آخر اللي هو من شهد منكم الشهر. هذا عام يبقى كل من شهد الشهر هذا يجب عليه أن يصوم. ثم أتى تخصيص لهذا العام. هذا التخصيص يعني كل من شهد الشهر وجب عليه أن يصوم. أتى التخصيص ومن كان مرضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. يعني ليس كل من شهد يجب عليه الصيام. الذي يشهد هو الصحيح المقيم. الذي يجب عليه الصيام هو الصحيح ليه؟ المقيم. لماذا خصصت؟ للآية. قال ومن كان مرضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. ربنا علمنا وإياكم. قال الله تبارك وتعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. ها لو وقفنا عند هذا الحد يبقى كل امرأة لها نصف ما ترك الايه الزوج، كل امرأة لها نصف ما ترك الزوج. ثم اتى الشرط الا كل استغفر الله كل رجل له نصف ايه ما ترك الزوجه، ولكم نصف ما ترك ازواجكم. تمام. فكل رجل على وفق هذه الايه فقط، كل رجل له نصف ايه ما تركت الزوجه. ثم اتى الشرط يخصص ان لم يكن لهن ولد. يبقى هل هذه عامه؟ لكن هذه العام ايه مخصوص بايه؟ بالزوجات التي لم يكن لهن ولد. فان كان لهن ولد فلهن فلكم الايه الربع، ولهن الثمن مما تركتم، هذا ولهن الربع مما تركتم، فهذا عام في كل امراه مات عنها زوجها لها الايه الربع. لكن هذا العام باقي على العمومي ولا خص بالشرط؟ ايه الشرط؟ ان لم يكن لكم ايه ولد. كلام واضح ولا مش واضح؟ واضح. وقال الله تبارك وتعالى وان كن اولات حمل فانفقوا عليهن حتى يضعن حملهن. هنا تخصيص بالشرط وتخصيص بالغير، لكن دعنا نتكلم فقط عن تخصيص بالايه بالشرط. ولاه الحمل، ولاه الحمل جمع مضاف يعم، ولاه حمل جمع مضاف ايه يعم. الحكم فانفقوا عليهم، هل كل ولاه الحمل ينفق عليهم؟ نعم. لا هذا هو المخصص. الله نعم الله يفتح عليك. هل كل امرأة طلقت أو نحو ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله ينفق عليها؟ متى ينفق عليها؟ إن كنا ولاد حمل. ربنا يرفع قدركم جميعا. التخصيص الثالث التخصيص بالصفة. التخصيص بالإيه؟ بالصفة. التخصيص بالصفة ده نوع ثالث من أنواع التخصيص. التخصيص الإيه؟ المتصل. ما تنساش طبعا أخوانا الصفة لغة هي النعت، واصطلاحا هي الوصف الذي يقصر العام على بعض أفراده. هي الوصف الذي يقصر العام على بعض أفراده. انتبه إلى هذا المعنى جيدا. الصفة عند النحاة غير الصفة عند الأصوليين. الصفة عند النحاة هي الإيه؟ النعت من التوابع. لكن الصفة عند الأصوليين الصفة عند الأصوليين تشمل النعت الحال والبدل. النعت والحال والإيه والبدل. فكل ما خصص أفراد العام بوصف سواء كان هذا في صورة نعت أو في صورة بدل أو في صورة حال، صورة نعت أو صورة بدل أو صورة حال، هذا إيه يكون عندنا عند معاش الأصوليين صفة تخصص. صفة تخصص. بالمثال يتضح المقام. مثال النعت، قال الله تبارك وتعالى فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم الإيه المؤمنات. هنا أخوانا فتياتكم جمع مضاف فإيه فيعم، يبقى كل الإماء يحل لك أن تزود منهن. أتى النعت مخصص لهذا العام، قال المؤمنات، يبقى ليست كل أمة صح لك أن تزوج منها بل الأمة إيه المسلمة. من أين أتيت بهذا التخصيص؟ من أين أتيت بهذا التخصيص؟ ها من النعت. تمام. التخصيص التقييد يكون للمطلق، التخصيص يكون للعام. مثال البدل، قال الله تبارك وتعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع عليه سبيلا. فين العام هنا؟ الناس. الناس اسم جنس محل بالالف لام فاء يعم كل الناس. تمام. وهل هذا هل مقصود هنا كل الناس ولا خصص سبحانه جل في علاه؟ قال من استطاع عليه سبيله. من استطاع عليه سبيله هذا اخوانا بدل بعض من ايه من كل. هذا بدل بعض من كل، فالذي يجب عليه الحج هم من؟ هو المستطيع، هو المستطيع. مثال الحال، قال تعالى: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، متعمدا هنا ايه؟ تعرب ايه؟ حال، تمام؟ تعرب هنا حال. يبقى من يقتل مؤمنا، من؟ هذه عامة ولا خاصة؟ عامة، حال. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، هل متعمدا دي صفة للمؤمن؟ للمقتول؟ صفة للمؤمن؟ كيف قتلته؟ كيف قتلته؟ متعمدا، هذه حال. ومن يقتل مؤمنا متعمدا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، من؟ هذه عامة. فكل من قتل مؤمنا فجزاؤه ايه؟ جهنم، صحيح؟ فأتى الحال يخص بعض أنواع الايه؟ القتل، سواء كنت متعمد أو مخطئ. فأتى الحال متعمدا ليخرج الايه؟ ليخرج المخطئ، أو ليخصص المخطئ من العموم. قال تعالى: ومن يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى وهو مؤمن. ها، ده نوع ايه؟ ممتاز. ممكن تقول هو حال، ماشي، في محل نصب حال، وهو مؤمن في محل نصب حال. فهذا تخصيص ايه؟ ومن هذه عام، تمام؟ ويبقى كل من يعمل من الصالحات من ذكر أو أنثى حكمه فلنحيينه حياة طيب، تمام؟ لكن هل هذا العام يقصد به كل أحد؟ يعني حتى الكافر؟ فأتى الحال يخصص هذا العام وهو مؤمن. قال الله تبارك وتعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. يجوز أن تقول الذين ينفقون، هذه نعت أو بدل؟ يجوز أن تقول نعت أو إيه؟ أو بدل. هل كل المتقين لهم هذه الجنات، ولا لهم المتقين الذين لهم صفات معينة؟ المتقين الذين لهم صفات معينة. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أكل أو شرب ناسيا. ناسيا إيه دي؟ حال. ناسيا دي حال. يبقى هل كل من أكل أو شرب فإنما أطعمه الله وسقاه، ولا خصص النبي صلى الله عليه وسلم ما أكل أو شرب نسيا؟ ما أكل أو شرب نسيا. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر لم يتقدم من ذنبه. فهل كل من صام رمضان إيمانا واحتسابا، هل كل من صام رمضان غفر لم يتقدم من ذنبه، ولا بحال معين اللي هو إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه؟ المخصص الرابع من أنواع التخصيص المتصل هو التخصيص بالغاية. التخصيص بالغاية، تقول: الغاية لغة المدى، واصطلاحا إخراج ما تناوله اللفظ العام بحرف من حروف الغاية. إخراج ما تناوله اللفظ العام بحرف من حروف الغاية، وهي حتى، إلى، أو التي تأتي بمعنى إلى. حتى، إلى، أو التي تأتي بمعنى إلى، كما قال الشاعر: لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، فمن قادت الآمال إلا لصابري. لأستسهلن الصعب أو أدرك المنى، يعني إلى أن أدرك المنى. وقد قال الله تبارك وتعالى: ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة. ولا تحلقوا رؤوسكم، هذا عام خصص بغاية، ألا وهي حتى يبلغ الهدي محلة. ولا تقربهن حتى يطهرن. ولا تقربهن، الفعل في سياق النفي ولا النهي؟ النهي. حتى يطهرن، حتى يطهرن، يبقى هنا إلى الإيه؟ إلى غاية، إلى غاية. قال الله تعالى: ثم أتم الصيام إلى الليل. هذا أيضا إلى إيه؟ إلى غاية. الصيام عام، لفظ عام محل بألف ولام، فيعم. قال: إلى ألي أتم الصيام إلى مدى الحياة، ولا إلى غاية؟ فالغاية هذه خصصت. هناك أحكام تتعلق بالغاية. الحكم الأول: الحكم الثابت بعد حرف الغاية مخالف للحكم الثابت قبلها. الحكم الثابت بعد حكم الغاية مخالف الحكم الثابت قبلها، ثم أتم الصيام إلى الليل. يبقى إلى الليل، يبقى الليل حكمه الفطر، وقبل وما قبل الليل حكمه إيه؟ الصيام. الحكم الثاني المتعلق بالغاية، حكم الغاية بعد الجمل المتعاطفة ترجع إلى الجميع. قال الله تبارك وتعالى وكلوا، هذه جملة، واشربوا، هذه جملة، حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر. يبقى حتى يتبين، فإذا تبين ناكل ونشرب ولا نشرب فقط أو ناكل فقط؟ لا، لا ناكل ولا نشرب، لا ناكل ولا نشرب، يعني أنا أخطئ ولا تخطئ، أنت بعد الفجر بتاكل تشرب براحتك، سبحان رب العظيم. وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض والخيط الأسود من الفجر. الحكم الأول الذي تعلمناه أن الحكم بعد الغاية مخالف الحكم قبله. الحكم كان قبل الغاية هو الإيه؟ جواز الأكل والشرب. يبقى بعد الغاية المنع من الأكل والإيه؟ والشرب. الحكم الثاني هل يعود على آخر جملة ولا على كل الجمل؟ كل الجمل. فنقول هل حتى إذا تبين لا نشرب، ولا إذا تبين لا نشرب ولا نأكل؟ لا نشرب ولا نأكل، بارك الله فيكم. الحكم الثالث قد يشمل العموم الغاية وقد لا يشمل العموم الغاية. فمن أمثلة شمول العموم الغاية سقناه لبلد ميت، فشملت البلد الميت ولا ما شملتش؟ شملت. وقد لا يشمل العموم الغاية كما في قوله تبارك وتعالى سلام هي حتى مطلع الفجر. فهل مطلع الفجر يدخل في الليل؟ إذن فلا يشمل عموم الغاية. هل الفجر سقن هذا غاية هذا المطر إلى إيه؟ إلى بلد الميت. يبقى البلد الميت وصل ولا ما وصلوش؟ وصل. يبقى شمل العموم الغاية ولا شلوش؟ شمل. التخصيص الثاني هو التخصيص المنفصل. والتخصيص المنفصل هو الدليل الشرعي المنفصل عن اللفظ العام، الدليل الشرعي المنفصل عن اللفظ العام، وهو ما يستقل بنفسه عن اللفظ العام. وقال بعضهم هو يكون بالحس والعقل والدليل الشرعي، بالحس والعقل والدليل الشرعي. فكما قلنا ذكر بعض الأصوليين أن المنفصل الاستثناء المنفصل بثلاث أشياء، الحس والعقل والشرع. فقالوا مثلا بالحس، قال الله تبارك وتعالى تدمر كل شيء بأمر ربه. قالوا تدمر كل شيء، كل هذه من الفضل إيه؟ العموم. لكن الحس أظهر أنها لم تدمر السماوات، لم تدمر الأرض، لم تدمر فيها شيء. هناك أشياء لم إيه؟ لم تدمرها، لأن هذا مخصوص بالحس، هذا مخصوص بالحس. كذلك قالوا بالعقل، قال الله تبارك وتعالى الله خالق كل شيء. قالوا والله تبارك وتعالى شيء، قل أي شيء أكبر؟ لكن ثبت بالعقل أن الله غير مخلوق، فيعني ثبت بالعقل أن هذه الآية مخصوصة بالإيه؟ مخصوصة بالله سبحانه وتعالى، فالله تعالى غير مخلوق سبحانه وتعالى، مع أنه شيء ولا مش شيء؟ شيء سبحانه وتعالى. فالعقل دل على أن ذاته سبحانه غير مخلوق. طبعا أخوانا هذا الكلام الذي ذكر أن هناك تخصيص بالحس والعقل ونحو ذلك أنكره بعضه، وقال كل تخصيص بالعقل أو بالحس دل عليه الشرع، كل تخصيص بالعقل أو بالحس دل عليه، وهذا هو الصحيح، وهذا هو الصحيح. فكل تخصيص بالعقل أو بالحس دل عليه الشرع، والبينة على من ادعى واليمين على من أنكر. فأتني بأي آية قلت فيها أن الحس خصص أو أن العقل خصص وستأتيك الإيه؟ الشرع. قال فأصبح لا يرى إلا مساكنه، قال تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبح لا يرى إلا مساكنه ولا حول ولا قوة إلا بالله. فدل ذلك على أن الآية خصصت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وكذلك لا أخرى بيانة أن الله تبارك وتعالى قال ليس بخالق، ليس المخلوق سبحانه جل وعلا، بل هو الخالق سبحانه جل وعلا. وعاب عليهم أنهم عبدوا آلهة مخلوق، قال يشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون. سبحان رب العظيم، فعاب عليهم ذلك سبحانه وبحمده. ومن العلماء من قال أن التخصيص بالعقل أو بالحس ليس من العام المخصوص، بل من العام الذي يراد به الخصوص، ليس من العام المخصوص بل من العام الذي يراد به الخصوص. لذلك قالوا دلالة العام الذي يراد به الخصوص دلالة عقلية، وذلك لأن ما خص بدلالة العقل والحس لم يدخل في إرادة المتكلم أصالة، عند ابتدائه الكلام يعني. لذلك قالوا هذا عام يراد به الخصوص، وهذا أيضا صحيح. وهذه حقيقة العام الذي يراد به الخصوص، يعني إذا تكلم المتكلم لا يقصد بكلامه ابتداء ما كان مخصوصا بالعقل والإيه والحس، يعني أن يقول سأدمر كل شيء، هل يقصد كل شيء البيت بأكمله والبيوت التي بجواره والسماوات والأرض والجبال، هل يقصد كل هذه المسائل؟ لأنه يقصد كل هذه المسائل، سأدمر كل شيء يعني في البيت، وإن كان عمل سأدمر سيقطع هذا الإيه العمل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذلك قالوا المخصوص بدلالة العقل أو الحس هو من جملة العام الذي يراد به الخصوص. لماذا؟ لأن المخصوص بدلالة العقل أو الحس لا يدخل في إرادة المتكلم ابتداء، وهذا هو معنى العام الذي يراد به الخصوص وليس العام المخصوص. فاهمين؟ مش احنا كنا امبارح نفرق بين العام المخصوص والعام المخصوص؟ كلام واضح؟ نعم. لذلك قالوا دلالة العام الذي يراد به الخصوص دلالة عقلية، يعني تعرف عن طريق الايه العقل. إذن فالتخصيص المنفصل هو التخصيص الشرعي بالدليل الشرعي، والدليل الشرعي هو الكتاب والسنة والإجماع والقياس. فالأول التخصيص بالكتاب، قال الله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، عدة المتوفى عنها زوجها كم؟ أربعة أشهر وعشرة. يبقى كل امرأة توفي عنها زوجها تعتد كم؟ فيدخل في ذلك المرأة المتوفى عنها زوجها وهي حامل، والمرأة المتوفى عنها زوجها وهي حائل يعني غير حامل، صح ولا غلط؟ فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يبين أن قوله تبارك وتعالى وأولات الأحمال خصص هذا العام، أجلهن أن يضعن حملهن، خصص هذا العام، وذلك أن سباع الأسلمية وضعت حملها بعد وفاة زوجها بخمسة عشر ليلة، حيث عبد الله بن مسعود، فدخل عليها أبو السنابل فقال كأنك تحدثين نفسك بالباء يعني بالزواج، قال ما لك يعني ليس لك ذلك، ما لك ذلك حتى ينقضي أبعد الأجلين، أي الأجلين؟ أبعد أشهر عشر أو عد الحمل، وضعت الحمل فبقي الوجه الأبعد وهو أربعة أشهر عشر. قالت فانطلقت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم فأخبرته بما قال أبو السنابل، فقال كذب أبو السنابل، يعني أخطأ أبو السنابل لغة الحجاز، أخطأ أبو السنابل. ثم أخبرها أن عدتها قد انقضت، وهذا تطبيق عملي من النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على أن قوله تبارك وتعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة مخصوص بقوله تبارك وتعالى وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. كلام واضح؟ يبقى هذا الباب التخصيص بالإيه؟ بالكتاب. مثال آخر، قال الله تبارك وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. المطلقات شمل المطلقة، المطلقات عام، شمل المطلقة المدخول بها صحيح، وشمل المطلقة الحامل، وشمل المطلقة الايه الغير مدخول، غير مدخول به، صح ولا غلط؟ تمام. فوجدنا أن الله تبارك وتعالى خصص الغير مدخول به. فقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما عليكم من عدة إيه؟ فما لكم عليهن من عدة تعتدونه. يبقى ليس لهن عدة. يبقى والمطلقات هنا عام مخصوص بالتي لم يدخل بها زوجها، مخصوص بالتي لم يدخل بها زوجها، وهي مخصوصة أيضا بالمطلقة الإيه؟ الحامل. وهي مخصوصة أيضا بالمطلقة الحامل. مثال آخر، قال الله تبارك وتعالى: ولا تنكحوا المشركات. المشركات عام جمع عرف الأول في ألف فلام فأية هي عم. يبقى المشركات عام، حكم هذا العام حرمة النكاح. فوجدنا الله تبارك وتعالى في سورة المائدة يخصص هذا العام، قال: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم. يبقى يصح الزواج من الكتابية أو لا يصح، فيكون هذا تخصيص لعموم قوله: ولا تنكحوا الإيه؟ المشركات. النوع الثاني التخصيص بالسنة، السنة تخصص. قال الله تبارك وتعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. يوصيكم الله في أولادكم جمع مضاف ف يعم الولد الحر والولد الإيه؟ العبد. فأتت السنة، استغفر الله، الولد المسلم والولد الإيه؟ الكافر. الولد المسلم والولد الإيه؟ الكافر. فأتت السنة تبين أن المقصود بقوله يوصيكم الله في أولادكم هذا عام مخصوص بإيه؟ مخصوص بالمسلم، مخصوص بالمسلم، أو كل مخصوص بالكافر. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. قال الله تبارك وتعالى: حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة والدم. الميتة عام والدم عام، خصصناه بإيه؟ أحلت لنا ميتتان ودمان. أما الميتتان الحوت والجراد، والدمان الكبد والإيه؟ والطحاف. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وأحل الله البيع وحرم الربا. البيع سبحانه بألف فلن فاه يعم كل أنواع البيع. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن المزابنة، وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة، وينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر، وأن هذه البيعات التي حرمها صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أن يبيع حاضر لباد، وأن يبيع أحدكم على بيع أخيه. كل هذه الإيه؟ البيعات التي نهى عنها النبي صلى الله عليه وسلم من باب التخصيص لعموم قوله: وأحل الله الإيه؟ البيع وحرم الربا. فكل الربا حرام، كل الربا إلا العرائي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ورخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرائي اللي هي في أقل من خمسة أوسق. يحصل فيه تفاضل، نعم يحصل فيه تفاضل، لكن رخص فيها صلى الله عليه وسلم. هذا مخصوص من عموم قوله: وأحرم الربا. كذلك قال الله تبارك وتعالى: والسارق والسارقة. السارق عام، سرق بيضة، سرق رغيف، سرق مليون جنيه، سرق أقل، سرق أي سرقة حكمها إيه؟ فاقطعوا أيديهم. وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا العموم، فقال: لا قطع في أقل من ربع دينار، لا قطع في أقل من ربع دينار. قال الله تبارك وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلك. ما أظن مفهمة مفيد مفيد إيه العموم، يعني كل ما وراء المحرمات يفيد حكمه ليه الحل. فوجدنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تمتح المرأة على عمتها ولا على خالتها، يعني لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وإيه وخالتها. مسألة: هل القرآن يخصص بخبر الأحد؟ هل القرآن يخصص بخبر الأحد؟ الجمهور قالوا نعم، أما الحنفية فقالوا لا. طبعا احنا عندنا نظرة الحنفية في تخصيص القرآن بخبر الأحد، ونظرة المالكية في تخصيص القرآن بخبر الأحد. الجمهور وهم الشافعية والحنابلة قالوا القرآن يخصص بخبر الأحد. وأصل المسألة عند الحنفية وبين الجمهور أن الجمهور يرون أن العام ظن الدلالة، أما الحنفية يرون أن العام قطعي الدلالة. ما معنى هذا؟ يعني احتمالية التخصيص واردة على العام أو غير واردة؟ مش قصدي، أنا بسألك احتمالية احتمالية التخصيص على العام واردة او غير واردة. هذا معنى ظن الدلالة. هذا معنى ظن الدلالة. اما اذا قلت لا غير واردة فهتقول قطع الايه الدلالة. ونحن نقول قول الجمهور ان العام ظن الدلالة. يعني ما معنى ظن الدلالة؟ يعني احتمالية التخصيص واردة عليه وغير واردة واردة عليه. اما الحنفية قالوا ان العام قطع الدلالة. وهذا ان شاء الله في المرحلة المقدمة يتبين لك التفريعات على هذه المسألة. لم يرون النسخة تخصيص لأنه قطعي الدلالة. فنقول يرون تخصيص نسخة يعني. أما الحنفية قالوا هو قطعي الدلالة. فبالتالي خبر الأحاد لا ينسخ القرآن. خبر الأحاد لا ينسخ لأن خبر الأحد ظني الدلالة. تمام؟ لأن خبر الأحد ظني الدلالة أو ظني الثبوت مش تفرق. ظني يعني بس ظني الدلالة أيضا. قالوا إلا في حالة واحدة. إلا في حالة واحدة إلا إذا خص العام الذي ورد في القرآن من جهته. يعني إيه؟ إن أتى دليل من القرآن يخصص هذا العام علمنا أن هذا العام نزل من رتبة قطعية الدلالة إلى ظنية الدلالة. يعني احتمالية التخصيص ترد عليه ولا ترد عليه. ففي هذه الحالة يجوز أن يخص بخبر الأحاد. أما إذا لم يخص عام العام في القرآن من جهته يعني بدليل من القرآن فلا يقبل خبر الأحاد المخصص له بل يقدم عموم القرآن على خبر الأحد. وبذلك طرحوا كثير من سنة النبي البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مثال تطبيقي على ما ذكروه قال الله تبارك وتعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم. فاقتلوا المشركين كل مشرك صح؟ تمام. قالوا هذا العام مخصوص بقوله تبارك وتعالى وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع. فإن كان هذا العام فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم خص من جهتي يعني من القرآن وإن أحد المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله إذن هذا العام نزل من رتبة القطعية إلى رتبة الظنية فجاز لنا أن نخصصه بخبر الأحد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا الشيخ والعجائز حديث سنة داود لا تقتلوا الشيخ والإيه. وقالوا هذا مخصوص من قوله أو هذا تخصيص لقوله فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وذلك لأن هذا الخبر وإن كان أحد لكنه صح له أن ينسخ أن السفر صح له أن يخصص عموم القرآن لأن عموم القرآن قد خص من جهته. خص من إيه؟ من جهته. كلام واضح ولا غير واضح؟ من جهته يعني القرآن خصصه. يعني في آية خصصت هذا العام. في آية خصصت هذا العام. فهمت؟ المسألة أخوانا ما أنت ركزوا أخوانا من فضلكم ركزوا هل خبر الأحاد يخصص القرآن أو لا يخصص القرآن؟ هل خبر الأحاد يخصص القرآن أو لا يخصص القرآن؟ تمام. قلنا أخوانا الجمهور قالوا نعم خبر الأحاد يخصص القرآن لكن عندنا نظران هنا نظر الحنفية ونظر المالكية. الحنفية قالوا إيه؟ قالوا القرآن العام في القرآن قطعي الدلالة. قطعي الدلالة تمام؟ فأنا مش هخصصه بخبر الأحد إلا في حالة واحدة. قلنا لهم ما هذه الحالة؟ قالوا إن نزل عن قطعية الدلالة إلى ظنية الدلالة. قلنا له إزاي ينزل عن قطعية الدلالة إلى ظنية الدلالة؟ قالوا لو وردت آية تخصص هذا العام في القرآن يبقى دل ذلك على أن هذا العام مش قطع الدلالة على أفراده ده ظن الدلالة على أفراده إذ دخله الإيه؟ التخصيص. فهمت هذا؟ أنا قلت هذا الكلام اللي هتحضر مش تركز وهذا دائم فيك وفيه هذا دائم فيك وإيه؟ وفيه فانتبه. تمام يا شيخ؟ وهذا الكلام خطأ. هذا الكلام فيه رد كثير من سنة البشير النذير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم بل إن الكل وحي من عند الله سبحانه جل وعلا قال وما آتاكم رسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. أنت بذلك بهذه الطريقة تقول لي إيه؟ ليس كل ما أتاكم رسول نأخذه، بل رددت كثير من سنة البشير نذير صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما نظرة المالكية قالوا العام ظن الدلالة، مشكلة الحنفية، الحنفية قالوا العام قطع ليه؟ قالوا العام ظن الدلالة فعلا، موافقين لقول الجماهير في ذلك، لكنهم قالوا سواء كان هذا العام في القرآن خص من جهتي، يعني خص من جهتي، يعني أتت آية تخصصه، أو لم يخصص من جهتي بل باقي على عمومه، لا يعني لم يأتي القرآن بتخصيصه ولا حول ولا قوة إلا بالله، لا يخصصه خبر الآحاد إلا إذا احتف واقترن معه عمل أهل المدينة، إذا احتف واقترن معه عمل أهل المدينة، فإن كان خبر الآحاد لم يعمل به أهل المدينة لا يخصص القرآن. هكذا قال باختصار شديد. يبقى خبر الآحاد الذي يخص القرآن عند الملكية هو إيه؟ خبر الآحاد الذي عمل به أهله، أما إذا لم يعمل به أهل المدينة فلا يخصص عندهم عموم القرآن. مثال ذلك قال الله تبارك وتعالى قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. قال قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون، وذكر المحرمات. ثم أنت السنة تبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن أكل كل ذي ناب من السباع وكل ذي مخلب من الإيه؟ من الطير. قالوا لا، هذا خبر أحد لم يعمل به أهل المدينة فلا يخصص العام، فلا يخصص العام فين؟ في القرآن الكريم. فهمت هذا؟ الحمد لله رب العالمين. هم عندهم خبر الأحد الذي يخصص العام الذي ورد في القرآن أن يكون عمل به أهل المدينة. مثال العام الذي عمل به أهل المدينة، أو مثال الخبر الأحد الذي عمل به أهل المدينة في قوله وأحل لكم ما وراء ذلك، قالوا جاز التخصيص بخبر الأحد هنا أن هو لا يجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها، لأن أهل المدينة عملوا به، لأن هذا الخبر عمل به أهله، فجوزوا أن يخصص خبر الأحد القرآن في هذه الحالة. لا، دي مسألة أخرى بقى. هم عندهم في أصولهم اعتبار عمل أهل المدينة في كثير من المساجد، هذا ليس يعني ليس محل بحثهم. إن شاء الله تعالى يعني في المرحلة الثالثة ستظهر هذه المسائل لك جلية إن شاء الله تعالى، لكن في هذا الحد افهم ما ذكرته لك، تمام؟ لأن عمل أهل المدينة أخوانا عند الملكية معتبر، وانتبه لأن بعض الناس ممكن يفهم هذا الاعتبار على وجه خطأ، على وجه إيه؟ خطأ، بل ويفهم على الملكية هذا الاعتبار على وجه خطأ كما فهم الحنفية على أبي حنيفة بعض الأصول على وجه خطأ. يعني الحنفية يؤصلون أن أبا حنيفة رضي الله عنه ورحمه يرد خبر أحد بالإيه؟ بالقياس، وهذا ليس بسديد، هذا ليس بسديد، لكن الحنفية هم من فعلوا ذلك وليس أبا حنيفة، وهذا ما سيأتي بيانه إن شاء الله. ضرورة كذلك أيضا تخصيص السنة بالقرآن، تخصيص السنة بالقرآن، يعني يخص القرآن بالقرآن، ويخص القرآن بالسنة، وتخصص السنة بالإيه؟ بالقرآن. فمن ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. أمرت أن أقاتل الناس، هذا عام أو مخصوص؟ فأتى التخصيص من قول الحق تبارك وتعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا القتال توقف إلى أن يعطوا الجزية ولم يقولوا لا إله إلا الله، ومع ذلك توقف القتال، فكان ذلك حكما مغايرا بقوله أمرت أن أقاتل الناس، أمرت أن أقاتل الناس. كذلك أيضا قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، خصصها قول الحق تبارك وتعالى فلم تجدوا ماء فتيمموا. كذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتته، ما قطع من البهيمة وهي حية فهو كميتته، يعني هيكون لو هي بهيمة مثلا ميتتها ليس هيكون إيه؟ ليس. فإذا رب العالمين سبحانه وتعالى يقول ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين يعني جوز استعمال مثل هذه الإيه المسائل يعني مثل الشعر والصوف وغير ذلك ما هو جزء من البهيمة وهي حية فليأخذ حكم الميتة ولا ينتفع به ينتفع به فلا يأخذ حكم الميتة يعني النجاسة والله أعلى وأعلم. كذلك أيضا تخصيص السنة بالسنة السنة تخصص السنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر فيما يعني في كل ما سقت السماء العشر سواء كان قليلا أو كثيرا. إذا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول ليس فيما دون خمس أواسق صدق يعني أقل لو سقت السماء ولم يبلغ المحصول خمسة أواسق هل في صدق أصلا؟ لا ليس فيه لا عشر ولا غير عشر ليس فيه صدقة أصلا. فالنبي صلى الله عليه وسلم خصص هذا العموم بحد فيما دون ليس فيما دون خمس أواسق صدقة والله أعلى وأعلم. كذلك أيضا التخصيص بالإجماع التخصيص بالإجماع الإجماع يخصص القرآن. قال الله تبارك وتعالى يوصيكم الله في أولادكم أولادكم جمع مضاف إليه فيعم للذكر مثل حظ الأنثيين فيشمل الولد الحر والولد إيه؟ العبد الرق. فأتى الإجماع الإجماع منعقد يدل على إجماع منعقد على أن الرقيق لا يرث على أن العبد لا يرث ويمنع الإرث على اليقين دقا وقتل واختلافه ديني فلا يرث الرقيق بحال فلا يرث الرقيق بإيه بحال ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم وهو مانع من موانع الإرث. ما المخصص هنا؟ تقول لي الإجماع ولا مستند الإجماع؟ ممتاز قول لي مستند الإيه؟ الإجماع. المخصص هنا هو مستند الإجماع. فحقيقة التخصيص بمستند الإجماع لا بالإجماع. ما معنى مستند الإجماع؟ يعني الدليل الذي اتفقوا عليه الدليل الذي اتفقوا عليه. وكذلك أيضا الإجماع يخصص السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا شرب الخمر فجدوه ثم إن شرب الثانية فجدوه ثم إن شرب الثالثة فجدوه فإن شرب الرابعة فاقتلوه. قالوا هذا أو هذا في النسخ يعني هذا منسوخ بالإيه بالإجماع هذا لا يتأتى هذا لا استغفر الله هذا لا يتأتى مثالا على التخصيص هذا مثال على إيه على نسخ. لكن مثال التخصيص قول النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء الماء طهور لا ينجسه شيء هذا إيه عام أو خاص في العام الماء الممتاز محلى بالألف واللام فيعم يبقى هنا كل الماء طهور لا ينجسه وقد أتى الإجماع ينعقد أو أتى الإجماع منعقدا إلا ما غير من ريحه أو طعمه أو لونه بنجاسة تحدث فيه. يبقى الماء هذا عام مخصوص بإيه هنا بالإجماع مخصوص بمستند الإجماع لأن الإجماع منعقد أن الماء إذا تغير لونه أو ريحه أو طعمه بنجاسة فإن هذا الماء نجس ده بإجماع ولا في خلاف بإجماع. يبقى هذا تخصيص لقوله الماء طهور لا ينجس شيء. أما إن شرب الرابعة فهذا مثال خطأ هذا مثال خطأ. أما التخصيص بالقياس كما في قوله تبارك وتعالى تخصيص القرآن بالقياس الحال الأولى تخصيص القرآن بالإيه قال الله تبارك وتعالى الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة الزانية والزاني الزانية نسأل الله عارفين ولا التارين الزانية والزاني الزانية تشمل الحرة والأم صحيح والزاني يشمل الحر والإيه والعبد. فإذا برب العالمين سبحانه جل في علاه يخصص الأم يخصص الأمة يقول فعليهن نصف ما على المحصنات يعني الحرائر من العذاب. يبقى الأمة خصصت من هذا الايه من هذا العام فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. ثم قاس أهل العلم رضي الله عنهم جميعا العبد على الأمة بجامع الرق فخصوه من قوله الزاني فهم وشهم. قال الله تعالى الزانية والزاني حكمهم يا رب. يبقى كل زانية وكل زاني يعني كل عبد حر زاني كل عبد كل أمة وحرة زانية حكمهم فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. تمام. الله تبارك وتعالى خص الأمة من هذا حكم، خلف عليهن نصف مع المحصنات يبقى عليها كم جلدة؟ عليها 50 جلدة. تمام. السؤال اللي حضرتك هنا، هل دي آيات تعرضت لذكر العبد؟ فقال العلماء ونخصص العبد من عموم قوله الزاني كما خصص الله تبارك وتعالى الأمة من عموم قوله الزانية. قلنا ما الدليل؟ قالوا القياس. يبقى خصصوا العبد، خصصوا العبد بإيه؟ بالقياس على الأمة بجامع أنهما رقيق، بجامع أنهما رقيق. الكلام واضح غير واضح؟ الحمد لله. كذلك تخصيص السنة بالقياس، تخصيص السنة بالقياس. قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم البكر بالبكر جلد مئة وتغريب عام. البكر بالبكر، البكر تعم الحر والعبد والأمة والإيه والحر. صحيح ولا صحيح؟ القرآن خصص الأمة، خصص الإيه؟ الأمة، فعليهن نصف مع المحصنات عليها 50 جلدة. تمام. وخص العلماء العبد، خص العلماء العبد قياسا على الأمة، وهذا يكون مثالا صحيحا لتخصيص السنة بالإيه؟ بالقياس، تخصيص السنة بالقياس. والله تبارك وتعالى أعلم، وكلاهما عليهما نصف ما على المحصنات أو على الحرائر من العذاب، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إلى هنا انتهى معنى العام والخاص. إن شاء الله ننتقل المرة القادمة إلى المطلق والمقيد إن قدر الله لنا البقاء واللقاء. هذا ورد العلم هي أسلم، فالله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، الحمد لله رب العالمين، وجزاكم الله خير الجزاء.